لطف ناظر يمجي بالسؤالي لا تواخذا فيما مضى من فعيله لأخوان لا عمال لا من خوالي لا من صديق بل وزاين شكيله لو كان ما يجلس والله جالي ما شفت عبد هرجت اللي جميله اتقطعت وذم العرى والمدالي من جملة الخلان والمستخيلة قضيت من المخلوق محد بقالي إلا أنت اللي ما يخلي عميلي عدوني كل الناس شرق وشمالي وأنا بقى غيرك ذرني التجيلي شافوني مدلول وحيد وخالي لالي من الفزعات مو مشيليلي وأنا بعون الله امتاني نحبالي متجود بحبال من شال مخيلة لو كان كل اللي صديقين موالي أخوال وقرب ولحد قبيلة أنا لي اللي زادنه ما يسالي جزد العطا مدر جسوم العليلة إلى دعوا حيانهم فالزبالي رفعت طرفي له وقمت أشتكي له ولا تنادوا بينهم لأن والي ناديت باسمك يا منشي المخيلة من لاذبك مصارب الضيق تالي يصير الأول لو عظامه هزيلة أنا دخيلك يا عزيز الجلالي أنا دخيلك يا عزيز الجلالي حاشا كرم جودك ضيع عميله غريت من غيرك بحالي يمالي زبان تنابح ماك من كل ميله من شر خلقك نايد بك ومالي غيرك ملاد شامخ ينعنيله يا ربي مالي غير جدواك والي وإن كان خليت فلاني عقيله يا عالم بالمخطي والعداني تشوفي مالي غير عدلك وسيله يا عالم بالمخطي والعدالي تشوفي مالي غير عدلك وسيله فلا تواخذني بماضي افعالي يا ساتر العورات مضفي الجميله يا ساتر العورات مضفي الجميله لو كان ذنبي راجح بالجبال عفوك عظيم ليس ذنبي عديله أطلبك تقبل توبتي عن خمالي واطلبك عني كل كرب تزيله واطلبك تغفر لي وتصلح عمالي يا مزبن الخايف لا باد حيله مولاي لا ملجا ولا ملتجالي إلا أنت يلي ما يضيع نزيله مولاي لا ملجا ولا ملتجالي إلا أنت يلي ما يضيع نزيله يا فزعة المضيوم من شال خيالي يا فارج الشدة لوغي ثقيله متروكي مالي من يرد المقالي لحدين يبي قولي ولحدين يشيله ولا أحد غيرك عليه اتكالي إلا أنت يا من جدري كدبيله ما دمت تنظرني وتسمع مقالي ما خاب عبد يدري إنك وكيله يا سامع بلي الحس النمالي وصوتي يونس بل بحور الطويلة يا سامع بلي الحس النمالي وصوتي يونس بل بحور الطويلة دعاه ضرب الموج مثل الجبال دعاه ضرب الموج مثل الجبال فوقه يجيب الدعوة وتهليلة فوقه يجيب الدعوة وتهليلة يمصر لفالأيام هي والليالي